اي حد يمسك كريستال برضه ها اتكلم او متعنا كده دكتور النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيرجع تاني مش هيرجع تاني جدا ولا هيرجع تاني هيرجع تاني لا مش راجل ده ماشي راجل انت شغله معايا الكمبيوتر ده احسن رجع تاني عليك الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله تاريخ يا بركه عليك الله يفتح عليك يا دكتور ايه الحاجات الحلوه دي نعم يا حبيبي الله اكبر ثاني والنبي يا دكتور ايه عليك ابدا حاجه وخد صلي على محمد النبي عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله سبحان الله ربنا يبارك في عمرك الله يا بارك الله يحرمنا منك يا رب ما يصلح حالك يا رب يا مال في جمال بعد كده ولا حق عليك يا الصحه يا محمد الخمر قول لي هناك في بس هو رجليك تتحرك كتير عليك يا سيدي عليك عليك الله الله حالك يعني بس نعم يا فؤاد حتى تكون خوراً سلام يا سلام يا حاج افتح الله يبارك فيك يا رب الله عليك يا سيدنا الله الله اكبر ما شاء الله عليك يا محمد يا فؤاد عليك يا حاج Thank you. حق الله الهوى الله عليك عليك عليك الله الله يا حبيبي يا لما دخل الثاني يا شيخ. الله الله الله نذكر الله. عليك روح الله حالك. من الصعيد ربنا يبارك في عمرك ولا يحرمنا منك. نعم الله اكبر عليك قالوا ايه ثاني الحاج نبى دوك قالوا ايه ثاني حبيبك النبي عليك على رفعه الصوره ترى الله يبارك الله الله يبارك فيك اللهم صل على النبي انه الله قالوا عليك يا رب ربنا يبارك فيك يا حاج. Thank you. دكتور يا دكتور يا كمان مرمى الله ما شاء الله الله يرحمه جايبين دكتور الله وينك سحاب حبيبك عليك حالك حاج عليك ربنا يحفظك يا رب الله الله اكبر Oh, خير يا مولانا. الله يكرمك. الله يكرمك. Yeah.